إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فيه أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إذ تصعدون ولا تلوون على الرسول يدعوكم أخراكم من الآيات أيضا هذا فيها تذكير بما جرى منهم وما جرى عليهم الصحابة في تلك الغزوة في توصيف لهم لما أن هزموا ولوا لا يلتفتون على شيء ولا تلون على أحد الرسول يدعوكم في أخراكم الرسول يدعوهم يرجعوا يثبتوا فاتهم الأمر الذي يحبونه من النصر والغنيمة فحلت بهم المصيبة قتل من قتل منهم فولى الذين نجوا لا يلتفتون وهذا شأن الهارب الخائف والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم غم بما حصل لهم من القتل الحليم وغم آخر وهو أن الشيطان صاع فيهم أن الرسول قتل تلك مصيبة أنستهم مصيبة القتل والهزيمة ثابتهم غم بغم لكي لا تحزن على ما فاتهم ولا ما أصابهم وتلك مصيبة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فأثابكم لكي لا تعزلوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم بلطف الله بهم بعدما حصل لهم من الغم على غم أنزل عليهم نعاس يغشى طائفة منهم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا يغشى طائفة منهم. وعالم اللطف الله بهم أن أنزل بهم في هذا الضرب العصيب أنزل على طائفة منهم النعاس، فهذا خفف عليهم قسوة المصيبة، لأن الناعس ينسى ويغفل ولا يشعر بالحزن والهم الذي نعاس يغشى طائفة منهم وهم المجاهدون الصادقون. وفيهم طائفة أخرى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير وهم من كان في الجيش من المنافقين، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. لما حصل ما حصل ساءت ظنونهم بالله وظنوا به ظن الجاهلية، ظنوا أن هذا الأمر يعني منذر بزوال هذا الدين، ويعترضون على قدر الله، يعترضون على قدر الله وما أصابه، هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني ما لنا، ما لنا من الأمر من شيء؟ يقولون هذا على وجه الاعتراف والاستنكار، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني قتل يعني من قتل من الصحابة الذين يتكلمون هذا الكلام لم يقتلوا في أنفسهم، لكن يعبرون عن المجموعة لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هؤلاء، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليبتلي الله ما في صدوركم وحسنات قلوبكم والله عليم إلى الصدور. ثم قال تعالى إن الذي يتولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وفي هذا بيان لسبب ما حصل من الهزيمة وإدبار، وفيه في نفس الوقت بشارة لأولئك الأفاضل الصالحين بشارة لهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور. فالذين تولوا في الغزوة وهزموا قد عفى الله عنهم، لهذا لما طعن أحد الجهلة في عثمان رضي الله عنه وقال إنه تولى يوم أحد رد عليه ابن عمر رضي الله عنه بأن الله قد أخبر بأنه قد عفى عنه ولقد عفى الله عنه إن الله غفور. تضمنت الآيات ما قبلها وما بعدها جوانب عظيمة ونبه الله فيها معاني جليلة، ذكر السبب والحكمة، سبب الهزيمة والحكمة مما جرى، وذكر أيضا ما حصل من الجبر في تلك المصيبة، الجبر الذي حولها علينا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم. وختم الحديث بذكر العفو ولقد عفى الله عنكم. الحمد لله رب العالمين. نعم.